وهذه الآية رد على قول المشركين في الآيات السابقة: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال الله جل وعلا ردا عليهم: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي الرسل قبلك كلهم من البشر من الرجال، لم يكن الرسل من الملائكة. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن أرسل لهم بشرا من جنسهم يفهمون عنهم ويخاطبونهم ويسألونهم عما يشكل عليهم، ويحس الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بما يحس به الناس. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل الرسل لبني آدم من جنسهم. وقد قال الله جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة مستقرون فيها لأرسل الله إليهم ملكا من السماء من جنسهم، ورسل بني آدم من جنسهم، إلا رجالا نوحي إليهم أو يوحى إليهم، فهم لا يتميزون عن الرجال الآخرين إلا بهذه الصفة. ما هي؟ نوحي إليهم بالوحي، تميزوا وشرفهم الله جل وعلا بالوحي، وإلا فهم من جنس البشر، يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويصحون ويتعبون ويموتون ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر من التكسب والبيع والشراء أو مزاولة صنعة وغير ذلك من الصفات البشرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الكفار، كفار مكة المعترضون على إرسال الرسول من جنسكم، هذا الاعتراض دليل على جهلكم وعدم علمكم ومعرفتكم، وإلا لو كان عندكم علم وعقل لأدركتم أن إرسال الرسول من جنس المرسل إليهم نعمة وتفضل من الله. لا يعترض عليه في ذلك، فأنتم لعدم علمكم استنكرتم ذلك، وأنتم تثقون بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وتعترفون لهم بالعلم بأن عندهم من العلم ما ليس عندكم. فاسألوا أهل الذكر، والمراد بالذكر هنا العلم والكتاب، وهم اليهود والنصارى. وكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من أمر محمد بعثوا وفدا إلى اليهود في المدينة يسألونهم، وأحيانا تصدقهم اليهود وأحيانا تكذب عليهم وتفتري. واليهود والنصارى لا يستطيعون أن يجحدوا ذلك لو سئلوا، لأن رسلهم من جنسهم، فموسى عليه السلام رسول بني إسرائيل وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام، ومن كان على اليهودية هم من أتباع موسى عليه السلام، وأسلافهم قبل أن يبدل الخلف على الحق والهدى. والنصارى رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل الأنبياء والمرسلين كلهم من جنس البشر، من البشر. يعرفهم المرسلون إليهم معرفة تامة، يعرفون نشأتهم كما يعرف كفار قريش نشأة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جامع لصفات الكمال التي ممكن أن تجتمع في بشر، في مخلوق، بخلاف صفات الكمال لله جل وعلا فلا يشركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بالذكر الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. وقيل المراد بهم المؤمنون أهل القرآن، وكفار قريش مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون لأتباعه من باب أولى. فالظاهر والله أعلم أن المراد أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن كفار قريش يعترفون لهم بالعلم والمعرفة، وإذا أرادوا أن يختبروا صدق محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود، أعطونا شيئا نسأل عنه محمد. في مرة من المرات ذهب وفد منهم إلى اليهود يعطوهم شيئا يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود لكفار قريش سلوا محمدا عن الروح، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. الجسد الجسم، ولا يطلق إلا على جسم بني آدم كما قال بعض أهل اللغة، لا يقال جسد البقرة، وإنما الجسد يطلق في اللغة على جسم بني آدم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ما جعلناهم أجساما لا تأكل ولا تشرب، ما ميزناهم عن بني جنسهم في الخلق والطبيعة، فليسوا كالملائكة لا تأكل ولا تشرب، وإنما جعلناهم جسدا يأكلون ويشربون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ليسوا بمخلدين، بل يعرض لهم ما يعرض لغيرهم من بني جنسهم من الموت بعد الحياة، فهم يحيون ما شاء الله ثم يموتون، فليسوا بمخلدين. وقد مات الأنبياء كما قال الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأما مات عليه الصلاة والسلام وسجي بالغطاء، جاء أبو بكر رضي الله عنه وكشف الغطاء عن وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال رضي الله عنه: طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم. ثم هنا عاطفة على جملة قبلها مفهومة من سياق الكلام، وليست عاطفة على الجملة السابقة: لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قدرها بعض المفسرين رحمهم الله: نوحي إليهم بما نوحي به ثم صدقناهم الوعد. والله جل وعلا وعد الرسل بالنصر والتأييد كما قال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نوحي إليهم بما نوحي به ثم صدقناهم الوعد. صدقهم الله جل وعلا ما وعدهم به من النصر والتأييد، والنصر والتأييد بإظهار الشأن وتخليد الذكر الحسن، وبما أراد الله جل وعلا. فليس المراد بالنصر أنه يبقى مخلدا دائما وأبدا لا يموت، لا. وليس المراد بالنصر أنه يبقى دائما وأبدا هو الغالب للكفار، لا، فقد يغلبون، ولكن النصر بما أراد الله جل وعلا من تخليد الذكر والذكر الحسن في الدنيا، وما أعد الله جل وعلا لأوليائه في الدار الآخرة. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من الهلاك المستأصل، ومن نشاء، من أراد الله جل وعلا إنجاءه من المؤمنين، فأنجيناهم ومن نشاء. قال بعض المفسرين: كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين استبسلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وجعلوا نحورهم وقاية له عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة ممن هم حول النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم مات على فراشه ولم يمت بأيدي الأعداء وهذا من إنجاء الله جل وعلا للمؤمنين وقد يختار الله جل وعلا لعبده الشهادة فتكون نعمة وقد يختار الله جل وعلا له البقاء فيكون ذلك في حقه نعمة والله جل وعلا يختار ما يشاء ويحكم ما يريد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين المسرف هو المتجاوز للحد ولا أظلم ولا أشد إسرافا من استبدال الكفر بالإيمان ومن صرف حق الله جل وعلا الذي هو التوحيد لغيره سبحانه وتعالى لمخلوق لا يستحقه فالإسراف مجاوزة الحد ولا أشد إسرافا ممن كفر بالله جل وعلا والله جل وعلا أهلك المسرفين الظالمين بالعذاب والاستئصال وبالخزي والذكر القبيح واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا فالله جل وعلا تكفل بالنصر لأوليائه ووعد أعداءه العذاب الأليم يقول الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين تنبيه من الله جل وعلا لعباده بهذه النعمة العظمى لقد أنزلنا إليكم كتابا ما هو القرآن فيه ذكركم فيه أي في القرآن ذكركم قال ابن عباس شرفكم شرفكم بالقرآن باتباع القرآن والأخذ به يكون شرفا لكم في الدنيا بالعز والتمكين والغلبة والسيادة وعز لكم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض فالقرآن شرف لمن أخذ به في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه له الذلة والخسران والخزي في الدنيا والآخرة. وكما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يسألون عن هذه النعمة وهذا الشرف العظيم الذي أعطاكم الله جل وعلا: هل قمتم بحق القرآن؟ والقرآن في الدار الآخرة شافع لمن أخذ به وقام بحقه، ومخاصم لمن أعرض عنه. وقيل فيه ذكركم يعني كلامكم وحديثكم بلغتكم، فأنتم أولى الناس بالأخذ به. فيه ذكركم فيه بيان ما يصلح دنياكم وأخراكم، أو فيه تذكيركم ووعظكم لما ينفعكم. أقوال لجمع من المفسرين رحمهم الله، والمروي عن ابن عباس رضي الله عنه: فيه شرفكم، ذكركم شرفكم. فالأليق أنكم أنتم أول من يبادر بالأخذ بالقرآن وقبوله، لا تجعلوا غيركم يأخذه قبلكم، بادروا أنتم. أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقل يدلكم؟ إن أعرضتم عنه فلا عقل لكم. والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، والفاء عاطفة على شيء مقدر. أعميتم عن الحق فلا تعقلون، وفي هذا توبيخ لهم، يعني كان الأجدر بكم أن تسارعوا وتقبلوا الحق، لكن لما لم يكن عندكم عقل أعرضتم عنه وتركتموه. ثم حذرهم جل وعلا وتوعد من كفر بالله وبرسوله وبكتابه، فقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كم هذه خبرية بمعنى كثير من القرى، وهي في محل نصب على أنها مفعول قصمنا. قصمنا كثيرا من القرى، والقصم كسر الشيء والقضاء عليه، يقال قصم ظهره بمعنى كسره. والفصم بالفاء دون القاف الصدع في الشيء، يعني التأثير فيه بدون إزالة وإبانة. القصم فيه إبانة للشيء، يعني فصل شيء من شيء. والفصم الصدع فيه بدون إزالة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أهلها أهل ظلم، وأظلم الظلم ما هو الشرك بالله. وقد قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأنشأنا بعدها أوجدنا بعدها قوما آخرين أهلكهم الله بسبب ظلمهم وأوجد مكانهم غيرهم، وأنشأنا بعدها بدلها وفي مكانها قوما آخرين غيرهم. فلما أحسوا بأسنا، البأس الشدة والعذاب، إذا هم منها يعني من قريتهم يركضون يخرجون منها مسرعين. والأصل في الركض رجف الدابة بالساقين، الراكب على الدابة يرجفها بساقيه لتسرع، فينتج عن هذا المشي بسرعة، فسمي المشي بسرعة ركضا. وكما قال الله جل وعلا لأيوب: اركض برجلك، يعني اضرب بها الأرض. إذا هم منها يركضون يخرجون من قريتهم مسرعين. فعند ذلك تقول لهم الملائكة من باب التحكم بهم، هم يظنون أنهم إذا ركضوا نجوا من العذاب، كأن العذاب جاء للبلدة فقط، فإذا خرجوا منها سلموا، وليس كذلك. فمن أرسل العذاب يرسله إليهم جل وعلا في أي مكان كانوا فيه، لا ينجون ولا يسلمون من قبضته ولا ينفكون. تقول لهم الملائكة: لا تركضوا، لا تخرجوا مسرعين، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ما نعمتم فيه، ارجعوا إلى النعيم الذي كنتم فيه بالدنيا في بيوتكم ومساكنكم، ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون. لعل أن يأتيكم من يسألكم من النعيم الذي أنتم فيه فتعطونهم وتتفضلون عليهم، لأنكم منعمون مترفون عندكم الخير. أو ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعل أن يأتيكم من يستشيركم في الأمور المهمة، يسألكم عما يشكل عليه. وكل ذلك من باب السخرية والاستهزاء والتهكم بهم، وأن ركضكم هذا لن ينجيكم من العذاب أبدا. وقال بعض المفسرين: لعلكم تسألون أن تؤمنوا فتستجيبوا. وبعد نزول العذاب لا يطلب منهم الإيمان، لأن من عاين العذاب لا يقبل منه توبة ولا ندم. والله جل وعلا قال عن فرعون أنه لما عاين الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن لا ينفعك الإيمان. فالمرء إذا عاين العذاب، أو من احتضر إذا عاين ملائكة الموت، لا تنفعه التوبة. إذا غرغر لا تنفعه التوبة، وقبل ذلك تنفع بإذن الله. من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. قال بعض المفسرين إن المراد بهذه الآية أهل حضور من اليمن، بلدة في اليمن. يقول: وكان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه شعيب، وليس شعيب صاحب مدين الذي أوى إليه موسى عليهما الصلاة والسلام، هذا غيره. يقول: وقبره بجبل من جبال اليمن يقال له ضين، وبينه وبين حضور نحو بريد. لما عصوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب، فلما عاينوا العذاب خرجوا من قريتهم هاربين، فردتهم الملائكة واستأصلهم العذاب فلم يبق منهم أحد. وحال هروبهم وخروجهم من العذاب قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعذاب. إنا كنا ظالمين، وحقا كانوا ظالمين، صرفوا حق الله جل وعلا لغيره وعصوا رسله. يقول الله جل وعلا: فما زالت تلك دعواهم، هذه مقالتهم كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، استمرت هذه كلمتهم حتى جعلناهم حصيدا، أي بالسيوف، كما يحصد الزرع بالمنجل. والحصيد هنا بمعنى المحصود، خامدين أي ميتين، الخامد الذي لا حراك به، ميت. يعني ما نفعهم قولهم ذلك يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لأن المرء إذا ندم بعد فوات الأوان لا ينفعه، كما يندم الكفار في الدار الآخرة، لكن لا ينفعهم ذلك. الندم الذي ينفع العبد هو ما دام في دار المهلة وفي دار العمل، يتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله جل وعلا عليه، لكن إذا عاين العذاب قال أتوب إلى الله لا ينفعه ذلك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ومن تاب قبل الموت وقبل الغرغرة فقد تاب من قريب. فالله جل وعلا أمهل عباده ولم يهملهم، بل أعطاهم المهلة لعلهم يتوبون ويرجعون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صنفان من الناس لا حظ لهم في التوبة، هم الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا صنف لا نصيب له في التوبة ولا حظ له. الصنف الثاني الذي يموت كافرا، وإنما تنفع التوبة من تاب قبل الموت وقبل أن يعاين ملائكة الموت. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا، محصودين، مقتولين، مثل ما يحصد الزرع بآلة الحصد، السيوف أهلكتهم، خامدين، ميتين، طريحين لا حراك بهم. وفي هذه الآيات تخويف لكفار قريش وإنذار لهم أنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاهم ما أتى غيرهم من الأمم، وقد حصل ذلك. فالله جل وعلا أمهلهم وقتا طويلا، فلما لم ينفع فيهم الإمهال أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر في موقعة بدر الكبرى التي أظهر الله جل وعلا فيها الحق ونصر أولياءه من المؤمنين وخذل الكفار وأهلكهم على أيدي عدد قليل من المسلمين، عدد قليل وعدة ضعيفة، والكفار معهم العدد الكثير والعدة القوية والمال والعتاد، ولم ينفعهم شيء من ذلك لما جاء أمر الله. والله جل وعلا يحذر عباده ويعظهم بمواعظ القرآن، فمن اتعظ واستجاب لنداء الله جل وعلا ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم فتاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه مهما عمل من السيئات والمعاصي قبل ذلك، الله يتوب عليه إذا تاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها؟ الإسلام يهدم ما كان قبله من الكفر والفسوق والمعاصي وترك الواجبات كلها بإذن الله، تمحى وتزول عن العبد ويستقبل في بقية عمره بالأعمال الصالحة المحفوظة له المسجلة المضاعفة. فحري بالعاقل أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فحري بالعاقل أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وكل منا ينظر في عمله، ينظر ما هو واقع فيه مما هو مخالف لأمر الله وشرعه، فيبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن يفوت الأوان. ولا يليق بالعاقل أن يقول إذا بلغت كذا من العمر أتبت أو أنبت، لأنه لا يدري هل يستكمل يومه أو لا، هل يستكمل ساعته أو لا، هل يرجع إليه نفسه أو لا يرجع. ولا يدري كيف يكون نهاية أجله، قد يؤخذ على غرة وغفلة من أمره فيستدرك ما دام قادر على الرجوع إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، ويوفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.